أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن شعيبا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم الخليل عليهما السلام، وأن مدين هو ابن إبراهيم مباشرة، وذريته في تلك الديار تكونت منهم أمة قبيلة تعرف بقبيلة مدين، وديارهم ما بين الأردن والشام، تلك ديار مدين، وكانوا مع الشرك بالله يطففون الكيل والوزن ويبخسون الناس حقوقهم بل ويأخذون المكوس في الشوارع والطرقات بل ويحذفون الذهب والفضة ليأخذوا منه شيئا. هذه المفاسد هذه الشرور انتشرت بينهم وشاعت فيهم، فبعث الله تعالى رسوله شعيبا إليهم ليدعوهم إلى عبادة الله أولا، أي إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يستقيمون على منهج الحق وهو شريعة الله القائم على بيان الحلال والحرام والنهوض بالواجبات والتخلي عن المحرمات، إذ هذا سبيل النجاة في هذه الحياة. ومر بنا هذا، والآن قالوا يا شعيب، هذه آخر أيامهم، يا شعيب، بدل أن يقولوا يا رسول الله يا نبي الله قالوا يا شعيب. وتذكرون أنه لا يحل لمؤمن منا ولا مؤمنة أن يقول يا محمد، بل يجب أن يقول يا رسول الله أو يا نبي الله. وفي القرآن الكريم يقول تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تقول يا عمر يا عثمان لكن ما تقول يا محمد أو يا أحمد، بل قل يا رسول الله. إذن أن يعبدوا الله وحده ويتخلوا عن تلك الجرائم والموبقات التي يتعاطونها ليل نهارا. فردوا عليه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هذا أسلوب سخرية وإلا لا، واستهزاء وضلال وعمى. ما نفقه كثيرا مما تقول، مما تأمرنا به وتنهانا عنه وما تبين لنا من نتائج الطاعة ونتائج المعصية، ما فقهنا في كثير من قولك. لما ما قالوا ما نعلم؟ قالوا ما نفقه، لأن الفقه معرفة أسرار الشرع بخلاف العلم. الفقه معرفة أسرار العبادة أو العمل أو التشريع. ما نفقه أسرار ما تقول، فنفهم أقيموا الصلاة أتركوا عبادة غير الله، لكن أسرار ذلك ما بلغنا، ما فقهنا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أولا، ثانيا وإنا لنراك فينا ضعيفا، لا وزن لك ولا قيمة، وقد أكثرت من طعننا ونقدنا واوا، ولولا رهطك لرجمناك. وعرفنا الرهط فيما تقدم قبيلته الذين يحمونه ويتولونه، الجماعة التي تنصره. ولولا رهطك لرجمناك، والرجم يكون بالحجارة، وكانوا يقتلون بهذا الأسلوب، يضعون الشخص في مكان ويرمون بالحجارة حتى الموت. لرجمناك. ثالثا وما أنت علينا بعزيز، أي بممتنع، نحن قادرون على إنهاء وجودك للاستراحة منك، ولكن نظرا إلى رجالك من رهطك نحترمهم، أو حتى لا نقع بينهم في حرب بيننا وبينهم، لولا ذلك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، أي بممتنع وقوي قادر. هذه كلماتهم. أرد عليهم شعيب قائلا، قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ هذا الاستفهام إنكاري، كيف يكون هذا؟ أرهطي جماعتي أعز عليكم أقدر أقوى من الله عز وجل؟ تخافونهم ولا تخافون الله؟ تهابونهم ولا تهابون الله؟ كيف يعقل هذا؟ أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، جعلتم الله وظهوركم، لا تسمعون كلامه ولا تلتفتون إليه ولا تقولون ولا بأمر ولا نهي، غير مبالين بالله، أين يذهب بعقولكم وهو الواقع؟ تخافون من رهطي وتتركون الله الذي بيده كل شيء، ثم ماذا تعاملون ربكم؟ تلقون وراء ظهوركم كأن لا تلتفتوا إليه ولا تسمعوا منه ولا تستجيبون له، واتخذتم وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط، أي بأعمالكم الباطلة بالشرك والكفر والفساد والشر عليم به، خبير به، محيط به، سوف يجزيكم به، طال الزمان أو قصر والأيام تقترب من بعضها البعض. ثم قال لهم يا قومي اعملوا على مكانتكم، على مركزكم وقوتكم ما أنتم عليه، اعملوا على مكانتكم إني عامل، أنا كذلك على مكانتي، اعملوا ما أنتم عاملون حفاظ على الشرك والفسق والفجور والباطل، وأنا أعمل على دعوتي ونشرها وإبلاغها عباد الله. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب، سوف تعلمون هذا وقد قربت الأيام. هذا في آخر أيامه. ماذا قال لهم؟ يا قوم اعملوا على مكانتكم للحفاظ على مركزكم وقوتكم ودولتكم، وأنا عامل كذلك. إذن سوف تعلمون من يأتيه منا أو أنتم، من يأتي عذاب يخزي أي يذله ويهينه، ومن هو كاذب في دعواه وقوله وما يقول ويعمل، أنا أم أنتم. وارتقبوا انتظروا إني معكم منتظر تلك الساعة. ارتقبوا تلك الساعة التي يذلكم الله فيها ويخزيكم ويبيدكم ويدمركم وينجيني والمؤمنين ويسعدنا. ارتقبوا، ما بقي إلا أيام. هذا القول ممكن بعد 10 سنين. وارتقبوا إني معكم رقيب. قال تعالى: ولما جاء أمرنا ماذا فعلنا؟ نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، كأنما استلهم هكذا من الشعر من العجين، أمرهم أن يخرجوا ما إن غادروا المنطقة أو البلد وأصاب الآخرين ما أصابهم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ويروى أن هذه الصيحة صيحة جبريل، ما إن صاح فيهم خرجت القلوب لصقت بالحناجر وجثموا على ركبهم كالبهائم. صيحة واحدة بعد دعوة دامت سنين وهم يتمردون ويتغالون في الشرع والشرك والباطل والفساد. هكذا يقول تعالى مخبرا عن نهاية هذه القصة: ولما جاء أمرنا بإهلاكهم وحضرت الساعة ودقت نجينا شعيبا والذين آمنوا معه نجيناهم برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين جثوم الحيوانات. وأخيرا قال تعالى: كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما عاشوا تلك الأعوام والقرون ولو كانوا موجودين في هذه البلاد أبدا، إذ انتهى وجودهم نهائيا لم يبق منهم أحد. كأن لم يغنوا أن يعمروا ويكونوا في ذاك البلد. وأخيرا يقول تعالى: ألا، تعرفون ألا؟ اللطفهم آلو، هذه معروفة عندنا، الطفل الصغير فهم آلو، يمسك السماعة آلو آلو. أما ألا ما نعرفها، ما اعتدناها ولا عرفناها، فقط آلو. أزيد وإلا لا؟ أولادكم البرانيط على رؤوسهم، لماذا عدلوا عن الطاقيات البيضاء التي تدل على الإيمان ويضعون برانيط اليهود النصارى على رؤوسهم الآن في الشوارع؟ ألا أقسم بالله إن لم نأخذ بالطريق السليم المنجي والله لأهلكنا الله، لأننا نزحف إلى الهلاك غفلة كاملة وجهل عام في وقت العلم كما يقولون. ما هذه البرانيط الآن على الشبان على رؤوسهم، يقود السيارة والبرانيط على رأسه يتبجع كاليهودي أو كالنصراني. أعوذ بالله أعوذ بالله. ماذا قال الحكيم العليم صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. لولا حب زيهم وحالهم ما فعلنا البانيط على رؤوسنا. هلا بعدا لمدين كما بعد ثمود. ثمود قبل ما أخذتهم الصيحة والرجفة وهلكوا، هذه مدائنهم موجودة، مدائن صالح، وهؤلاء ما هم بعيدون منهم. ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود، أي ألا هلاكا لمدين كما هلك ثمود. معاشر المستمعين، أعيد القول، إني مسؤول أمام الله، لا تسمحوا لأبنائكم ولا لإخوانكم بلبس هذه البرانيط في الشوارع. لو كنت عسكريا شأنك ولك ذلك، ذاك زيك. أما مدني يلبس لباس اليهود والنصارى، والله لنقترب من حبهم، وإذا أحببناهم يهلكنا الله بإهلاكهم. لما ما نعمل؟ نسمع هذا ونسكت. على كل حال، ما علينا إلا البلاغ والبيان، بينا إليكم شرح الآيات من الكتاب كما هي لنزداد معرفة. اسمعوا، قال: ما زال السياق في الحديث عن شعيب وقومه، إنه بعد الحوار الذي دار بين شعيب وقومه يقول ويقولون يقول ويقولون، وكان عليه السلام فصيحا مؤديا عن الله تعالى، فصيحا مؤديا ما أمر الله به عن الله تعالى، يقول فيما يقول، فأفحمهم وقطع الحج عليهم. وقد علمنا أن رسولنا قال شعيب خطيب الأنبياء، شعيب خطيب الأنبياء. مرة ثانية أقول: ما زال السياق في الحديث عن شعيب وقومه، إنه بعد الحوار الذي دار بين شعيب وقومه يقول ويقولون، وكان عليه السلام فصيحا مؤيدا من الله تعالى فيما يقول، فأفحمهم وقطع الحجة عليهم. لجأوا إلى أسلوب القوة والتهديد بل والشتم والإهانة، وكان هذا منهم إيذانا بقرب ساعة هلاكهم. فقالوا فيما قص تعالى عنهم في هذه الآيات: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فقد نادوه ليسمع منهم ثم أعلموه أنهم لا يفقهون كثيرا من كلامه، مع أنه يخاطبهم بلغتهم، ولكنه الصلف والكبرياء، فإن صاحبهما لا يفهم ما يقوله الضعفاء. وقالوا له: وإنا لنراك فينا ضعيفا، وهو احتقار منهم له. وقالوا: ولولا رهطك لرجمناك، أي ولولا وجود جماعة من عشيرتك نحترمهم لرجمناك، أي لقتلناك رميا بالحجارة. وأخيرا: وما أنت علينا بعزيز، أي بممتنع لو أردناك. وهذا رد شعيب، وهذا رد شعيب عليه السلام عليهم بقوله، فقال ما أخبر تعالى به عنه، قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي غير مبالين بأمره ولا نهيه، كما جعلتموه وراء ظهوركم لا تلتفتون إليه ولا تسمعون منه ولا تطيعونه، يا ويلكم إن ربي بما تعملون محيط، أي علمه، فأعمالكم معلومة له، لا يخفى منها عليه شيء، ولا سوف يجزيكم بها عاجلا أو آجلا، وقابل تهديدهم له بمثله، فقال لهم: يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على تمكنكم من عملكم، إني عامل، أي على تمكني من العمل الذي أعمله. سوف تعلمون بعد من يأتي عذاب يخزيه، أي يذله ويهينه، ومن هو كاذب منا فيعذب ويخزى ويذل ويهان أيضا. وعليه فارتقبوا يوم ذاك، ارتقبوا انتظروا يوم ذاك، وارتقبوا فإني معكم رقيب، أي منتظر. قال تعالى: ولما جاء أمرنا، أي بالعذاب، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي بفضل منا ونعمة من عندنا، وأخذت الذين ظلموا، أي بالشرك والمعصيان، أخذتهم الصيحة، أي صيحة العذاب التي ارتجفت لها قلوبهم وانخلعت، فبركوا على ركبهم جاثمين هلكا لا يتحركون. قال تعالى في بيان حالهم: كأن لم يغنوا فيها، أي كأن لم يقيموا في تلك الديار ويعمروها زمنا طويلا. ثم لعنهم فقال: ألا بعدا لمدين، بعدا لها من الرحمة، وهلاك كما بعدت قبلها ثمود وهلكت، والعياذ بالله تعالى.